بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. سمعتم عنوان الدرس؟ إيش هو عنوان الدرس؟ عند الأخ علي باب قول الرجل يا بني، ويكفيك هذا، باب قول الرجل يا بني، وإكمال الترجمة لمن لم يدرك الإسلام، لمن أبوه لم يدرك الإسلام. مفهوم الترجمة أنه لا حرج أن يقال هذا في حق من أبوه مسلم. ذكر الإمام البخاري بسند عن سلمة العلوي قال: سمعت أنسا يقول: كنت خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فكنت أدخل بغير استئذان، قال: فجئت يوما فقال لي: كما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخل إلا بإذن. سمعتم الحديث يا رجال؟ من صحابي الحديث يا بني؟ هذا من صحابي الحديث؟ ها؟ أنس. سمعتم الحديث؟ أظن أن بعضكم لم يسمع أو لم ينتبه. سأعيده عليكم. قال عن سلمة العلوي قال: سمعت أنسا يقول: كنت خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فكنت أدخل بغير استئذان. سمعتم يا رجال؟ قال: فجئت يوما فقال: كما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. سمعتم الحديث؟ هذا الحديث أخرجه أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار، والإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث صحيح. قول هنا: كنت خادما للنبي عليه الصلاة والسلام. أنس خدم النبي 10 سنين حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. أمه أم أنس، وهي أم سليم، أمرت أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فخدم حتى توفاه الله. قال: فكنت أدخل بغير استئذان. كان يدخل في بيوت النبي، في بيوت نساء النبي، بدون أن يستأذن. قال: بدون استئذان. قال: فجئت يوما فقال: كما أنت يا بني، أي قف عندك ولا تدخل حتى يؤذن لك بذلك، بمعنى جاء وقت الالتزام منك بالاستئذان، وقت الالتزام بالاستئذان. قال: كما أنت يا بني. أما الشاهد من الحديث للباب: يا بني، هذه كلمة تصغير لابن، كلمة تصغير لابن، وهذه الكلمة تقال من باب التلطف بالصغير. وهذه الكلمة كثيرا ما تستعمل في من كان دون سن الشباب، وقد تستعمل في حق من هو شاب من قبل من هو كبير في السن، كجده مثلا، وهكذا أيضا من هو كبير في المنزلة. يقول لمن هو دونه في مرحلة الشباب أو دون ذلك: يا بني. ثم قال النبي: فإنه قد حدث بعدك أمر. هذا الأمر الذي حدث هو ما جاء عند الإمام أحمد وأبي يعلى وعند ابن السني في عمل اليوم والليلة، أنها نزلت آية الحجاب. آية الحجاب. من يقول لنا ما هي آية الحجاب؟ من يذكر لنا آية الحجاب؟ أمن يذكر آية الحجاب؟ يا أيها النبي، آية الحجاب المراد بها إذا أطلقت بلفظ الحجاب قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لما نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية، قد جاء عند مسلم وعند غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرخى الستور، أرخى الستور. كانت المسألة من قبل هذه الآية ما فيها هذا، فلما نزلت حصل الاستئذان: ألا ترون الآية من أولها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هذا في الخارج. هذا أنس بن مالك خادم في البيت، يعتبر من أهل البيت. هذا أمر. أمر آخر، نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أكمل الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، من بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم ليس عليكم جناح بعدهن. هكذا الآية: طوافون عليكم بعضكم على بعض. إذن هذه الآية، هذا الحديث أفاد أن الصغير لا يدخل على أبويه إلى الأماكن الخاصة إلا بعد الاستئذان. إلا بعد إيش؟ إلا بعد الاستئذان. هذه من الآداب الرفيعة، من الآداب الرفيعة. ومعلوم أن الإسلام قد جاء بأعلى الآداب وأكمل الآداب وأفضل الآداب، جاء الإسلام بهذا. هذه كراسة سورة النور. هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ذكر القرطبي هنا رحمه الله، قال العلماء: هذه الآية خاصة، والتي قبلها لا تدخل بيوتا عامة. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إيش؟ حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذن هذه الآية في حق من؟ في حق الخارجي الذي يريد يدخل بيت فلان. في حق الخارجي أنه لا يدخل بيت فلان حتى يستأذن ويؤذن له. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. هذه في حق من؟ في حق الداخليين الذين هم في البيت من الأولاد والرقيق والإماء. سمعت المطلوب؟ يعني هذه الآية جاءت في الآداب في داخل البيوت. هنا بعض العلماء قالوا بنسخ هذه الآية، قالوا إن قوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم بنسخ هذه الآية. نذكر هنا شيئا من كلام المفسرين وإجماع المفسرين. قال أبو عبيد في تفسيره: ولا نعلم أحدا من العلماء أخبر عن هذه الآية نسخا، بل أغلظوا شأنها أنها محكمة قائمة لم ينسخها كتاب ولا نقلت الآثار التي انتهت إلينا عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين بعدهم بالتسهيل في ذلك إلا شيء يروى عن الحسن. وقال النحاس رحمه الله: هذه الآية محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء في قول أكثر أهل العلم. وقال الثعلبي وقال به الثعلبي وابن الجوزي وابن الفرس وعز الدين الحنبلي والقرطبي والموزعي والشوكاني وصديق حسن خان، هؤلاء كلهم يذكرون أن أكثر المفسرين يقولون هذه الآية محكمة ليست منسوخة. قلت عامة المفسرين على أن الآية محكمة ولا عبرة بقول من قال بنسخها، بل الذين قالوا بنسخها أرادوا بذلك ترك العمل بها. ثم ذكرنا هنا كلاما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه مسألة المسألة الثانية مسألة قال ابن الفرس في أحكام القرآن وقال أكثرهم هي على طريق الإيجاب. أين الإيجاب؟ أين الإيجاب؟ من يقول؟ من يقول؟ من يقول؟ ليستأذنكم. ليستأذنكم هنا الأمر أمر إيش؟ هنا الأمر أمر إيش؟ أمر إيجاب على أنه يجب على الأبناء في البيوت والعبيد والرقيق أن يستأذنوا في أوقات معينة. قال ابن الفرس وقال أكثرهم أي المفسرون هي على طريقة الإيجاب، وقال أبي صديق حسن خال وابن عاشور وقال أبو حيان والجمهور على الندب وقال به الألوسي. قلت الصواب الذي الصواب لدى أكثر المفسرين أن اللام لام الأمر ليستأذنكم أن اللام إيش؟ لام الأمر، وهذا هو الراجح والله أعلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اختلف العلماء من متى يبتدأ الطفل بالاستئذان، إذا أراد أن يدخل على أبيه وأمه أو على أحدهما في غرفة الخاصة ومكانه الخاص. وعند الجمهور المميز متى صار الطفل مميزا يستأذن، لا يدخل في الأوقات الثلاثة المذكورة في الآية إلا بعد أن يؤذن له، إلا بعد أن يؤذن له. إذا كان دون التمييز كما سمعت فالأمر في حقه لا يزال فيه سعة. قال هنا فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. ماذا نستفيد من قوله لا تدخلن إلا بإذن؟ أتوا يا رجال، ماذا نستفيد؟ مرة بعيدة، مرة بعيدة، ها مرة بعيدة. نستفيد من هذا المنع، وهذا يفيد التحريم، تحريم الدخول إلا بإذن، ويفيد إيجاب الاستئذان، يفيد وجوب الاستئذان. قال لا تدخلن إلا بإذن. قد جاء بلفظ لا تدخلن على النساء إلا بإذن. قال أنس فما كان أمر أشد علي من ذلك، فما كان أمر أشد علي من ذلك رضي الله تعالى عنه. ماذا نستفيد من هذا الحديث وما سبق ذكره؟ تعليم الأولاد الآداب، أعني آداب البيوت، آداب البيوت في كذا كذا، يقول آداب السلام، آداب الآكل، التسمية عند الآكل، وهكذا. نسأل الله أن يعيننا على تربية أبنائنا. قال وبسند عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن أبي صعصع عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له يا بني، وهذا الأثر ما له، هذا الأثر صحيح. والشاهد يا بني، والقرآن الكريم فيه ذكر يا بني. لقمان الحكيم عليه السلام قال يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة، يا بني أقم الصلاة، يخاطب ابنه. ونستفيد أن لفظة بني أن الشخص يخاطب ابنه بهذا، وأن غيره يخاطب غيره كذلك، فللشخص أن يخاطب غير ابنه، للشخص أن يخاطب غير ابنه بهذا الخطاب يا بني. قال البخاري رحمه الله باب لا يقول خبثت نفسي. إيش عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ من يقول لنا من هؤلاء؟ من يقول إيش عنوان الدرس؟ كذا قم يا ابني، بارك الله فيك. قال باب لا يقول خبثت نفسي، وبسند عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. هذا الحديث متفق عليه. وبسند آخر عن أبي أمامة عن أبيه عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي، قال محمد أسنده عقيل. هذا الحديث الثاني في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. من يعيد علينا الحديث؟ من يعيد علينا الحديث؟ كذا قم يا ابني، بارك الله فيك. سمعتم الحديث يا رجال؟ الشخص قد يتحدث عن نفسه وعن بعض العيوب، بعض الأحوال التي يعاني منها، التي يعاني منها من أمراض وهكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هنا أدبا، علمنا هنا إيش؟ علمنا هنا إيش؟ أدبا، هو أن الشخص يعني إذا كان يشعر ببعض الأحوال التي يعاني منها، طيب، فقد يقول هذا من خباثة نفسي، لكن الرسول علمنا أنه لا يأتي بلفظة خباثة، وذلك أن الإسلام يعلم المسلمين كمال الآداب، يعلم المسلمين كمال الآداب، فقال لو يقول لقست، لقست معناها خبثت، معناها خبثت، لكن لفظ خبثت يعني لفظ منفر، منفر، ولفظ ليس مرغوبا، بخلاف لقست فإنه أخف، فإنه أخف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ما من كلمة، ما من كلمة، كلمة غلظة أو شدة أو كذا إلا وبجانبها كلمة لين، إلا وبجانبها كلمة لين. فهذه قاعدة تستخدم، أن الكلمة التي يرى أنها تترك ويؤتى بأخف أو بأحسن أو أجمل أو أكمل أو أدق وما أشبه ذلك، هذا باب وواسع لمن كان يحسن هذا الاستخدام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كنية أبي الحكم. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب كنية أبي الحكم بسند عن شريح ابن هانئ قال: حدثني هانئ ابن يزيد أنه لما وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه، فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام يكنون بأبي الحكم، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ قال: لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا. ثم قال: ما لك من الولد؟ قلت: لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هانئ. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. ودعا له ولولده، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، أنت عبد الله. قال شريح: وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. سمعتم هذا الحديث العظيم؟ سمعتم إيش فيه في السنة من أحاديث؟ إيش فيه في السنة من أحاديث عظيمة وتعليمات وأحكام وعقائد، ما شاء الله. على كل حديث شريح، هذا الحديث أخرجه النسائي في المجتبى وفي الكبرى، وأخرجه أبو داود، وأخرجه البيهقي وغيرهم رحمهم الله تعالى. نأتي إلى شرحه. قال هنا عن يزيد بن هانئ أنه لما وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عن هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه. هذا هانئ بن يزيد هو من؟ هو أبو الحكم. وفد إلى النبي مع قومه، فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام هم يكنونه بأبي الحكم، يقول له: يا أبا الحكم. قال: يكنونه بأبي الحكم. فقال: لا. من القائل لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تتكنى بهذه الكنية، لا تتكنى بهذه الكنية. قال لا، قال ولكن قومي، هذا يتعلل أبو الحكم، هذا هو عن ابن شريح يدافع عن نفسه ويبرر ما حصل. قال ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي ما أحسن هذا، أي ما أحسن أن الناس إذا اختلفوا في شيء احتكموا إلى من يحسن الإصلاح بين الناس، إلى من يحسن الإصلاح بين الناس. قال ما قال ما أحسن هذا. ثم قال فما لك من الولد؟ قال قلت لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هانئ. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قلت شريح. قال أنت أبو شريح، أنت أبو من؟ أنت أبو من؟ أبو شريح. إيش استفدنا من هذا؟ هاتوا يا رجال، ماذا استفدنا من هذا؟ عندك يا فلان، عندك يا فلان، ماذا استفدنا من هذا؟ يعني تغيير الكنية إذا كانت الكنية فيها خلل، فيها محذور، فيها مكروه، إيش يحصل؟ إيش يعمل؟ تغير الكنية. هذا كانت كنيته أبو الحكم. الحكم من هو؟ الحكم من هو؟ الله. قال الله أفغير الله أبتغي إيش؟ قل أفغير الله أبتغي حكما. فالله هو الحكم وهو الحكيم. الحكيم اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، والحكيم متضمن لاتصافه بالحكمة، متضمن لاتصافه سبحانه بالحكمة، والحكمة بحكمته سبحانه في أقواله وفي أفعاله في تشريعه سبحانه وتعالى. فهو ذو الحكمة البالغة، ومنها أنه يحكم بين عباده. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا إن الله هو الحكم، أي الذي يحكم بين العباد والذي يحكم الأشياء أي يتقنها. قال الله في كتاب الكريم صنع الله الذي إيش؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن النبي غير هذا الاسم، غير هذا الاسم من كنية أبي الحكم إلى غيرها. هذا يدلنا على إيش؟ على تحريم، على تحريم التكني بما فيه اسم من أسماء الله، مما خص الله به نفسه، مما خص الله به إيش؟ نفسه. يعني لا يصلح أن الشخص يتكنى بأبي الرحمن، لأن الرحمن من أسماء الله، من أسماء الله الخاصة به. لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم ولا أن يتكنى بهذا الاسم. وعلى هذا فقس، ذكر بعض الباحثين قال لا أعلم خلافا، لا أعلم خلافا في تحريم التكني بأبي الحكم، لا أعلم خلافا في تحريم التكني بأبي الحكم. إذن الكنية إذا كان فيها مساس بما خص الله به نفسه ما لها، ما لها لا تجوز. لا إله إلا الله. وبعض العلماء قد حصر الأسماء التي غيرها النبي لما فيها من مساس بأسماء الله، فذكر أنه غير 7 أسماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام غير 7 أسماء. قال فأنت أبو شريح ودعاله وولده، وهذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتطمينه لهذا الرجل. قال وسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر. إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ عبد الحجر. هذه من الأسماء التي إيش؟ التي إيش؟ التي غيرها النبي، التعبيد لغير الله، التعبيد لغير الله. عبد الشمس، عبد الحجر، عبد الحسين، عبد كذا، عبد علي إلى آخره. هذا التعبيد محرم إيش؟ محرم إيش؟ الشريعة الإسلامية. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمك؟ قال عبد الحجر. قال أنت عبد الله، أنت عبد الله، لست عبدا للحجر. هذا من الأسماء الممنوعة، الممنوعة أن يحصل هذا. فخطأ كبير أن الشخص ينسب عبوديته لمخلوق، ينسب عبوديته لمخلوق، والله خلقه ليعبده سبحانه. وما خلقت إيش الجن والإنس إلا ليعبدون. على كل ذكر بعض الباحثين أن الأسماء التي غيرها النبي لأن فيها تعبد لغير الله أنها بلغت إلى 35 اسما، أن الأسماء التي غيرها النبي لأن فيها تعبد لغير الله بلغت إلى 35 اسما. قال أنت عبد الله. كذلك أيضا الأسماء التي غيرها النبي لغير هذا الأمر، الرسول كان يغير أيضا الأسماء التي فيها تنفير، التي فيها ما تنفر عنه النفوس، ما تنفر عنه النفوس، فغير من هذه كما ذكر بعض الباحثين 46 اسما، لكن من هذه ما صح ومنها ما لم يصح. كذلك كان النبي يغير أسماء الجبابرة، أسماء الجبابرة والفراعنة، وغير من هذه الأسماء 2. كذلك أيضا كان يغير الأسماء التي فيها، التي هي أسماء حيوانات، التي هي أسماء حيوانات تغير إلى ما هو أحسن من ذلك. هذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإما يعني دعينا إليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التكني بأبي القاسم، نهى عن التكني بأبي القاسم، لأن هذه الكنية كنية عليه الصلاة والسلام. قد اختلف هل هذا النهي محصور على عصره باعتبار حياته عليه الصلاة والسلام، أم أن التحريم جار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمن قائل بهذا ومن قائل بذاك، والله أعلم. قال هنا أنت عبد الله. قال شريح وإن هانئا، شريح يذكر أباه، يذكر أباه، وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلده أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، يعني لما أراد أن يرجع، لما أراد هانئ بن يزيد الذي كنه النبي بأبي شريح أراد أن يرجع إلى بلاده، فقال النبي أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة، أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة، أي تتحقق لي الجنة وأرجوها رجاء يقبل عند الله. قال عليك بحسن الكلام، عليك بحسن الكلام وبذل الطعام، في بعض الروايات زيادة وبذل السلام وإطعام الطعام، في بعض الروايات زيادة بذل السلام وإطعام الطعام. فهذا من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام النافع أنه قال له عليك بحسن الكلام، حسن الخلق، ومنه حسن الكلام يصل بالشخص إلى المراتب العالية في الجنة، إلى المراتب العالية في الجنة والحمد لله. فينبغي أننا ننهل، أننا ننهل من الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة الحميدة، الاتصاف بالصفات والشمائل الكريمة، هذا ما ينبغي أن يحرص عليه الشخص من صفات الخير وصفات الأخلاق الحسنة. قال عليك بحسن الكلام، أي تكلم مع الناس بكلام حسن، بكلام طيب، بكلام نافع، بكلام خير لا شر، وبكلام سنة لا بدعة، وبكلام طاعة لا معصية. قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظروا هذا الحديث، هذا الحديث جمع بين العقيدة ما يتعلق بأبي الحكم بالكنية هذه فغيرت، وبين يعني فعل الخير عليك بحسن الكلام بذل الطعام، وبين كذلك أيضا بين إصلاح ما يتعلق بالاسم. فنستفيد من هذا الحديث الاهتمام باختيار الأسماء الطيبة واختيار الكنى الطيبة، اختيار الأسماء الطيبة. والكنى الطيبة والألقاب الطيبة، ثلاثة أشياء المطلوب أن يعتني بها من يسمي ومن يكني ومن يلقب، أن يعتني بها وألا تكون على عواهنها، ألا تكون على عواهنها. ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود الكراهة، كراهة التسمي بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهكذا التكني بأسمائهم، كأن يكني الشخص نفسه بأبي جبريل وأبي ميكائيل وأبي إسرافيل، هذه أيضا الكنية أكره من الاسم، الكنية أكره من الاسم. واختلف في التكني بأبي عيسى، التكني بأبي عيسى باعتبار أن عيسى بن مريم ليس له أب، اختلف في ذلك والذي ضمن الجواز. كذلك كره العلماء التكني بكنية أبي مرة، لأن هذه الكنية كنية إبليس، هذه الكنية كنية إبليس، وأن الشخص لا يتكنى بما فيه التشبه بإبليس. وكذلك اتفق العلماء على كراهة التكني، كراهة النداء، نداء الشخص بكنيته إن كان كافرا أو فاسقا أو مبتدعا، إذا كانت الكنية فيها تعظيم له، أما إذا كانت الكنية صارت علما له فيخاطب بذلك وينادى بذلك. نعم، هذا من جملة الأخطاء، أنا عبدك غلط، ما يصلح أن يقول الشخص هذا الكلام، هو عبد لله، يقال له أنت عبد لله، لست عبدي ولست عبدا لأحد، أنت عبد لله. لكن إذا أراد الشخص أن يظهر التواضع وما أشبه ذلك يأتي بألفاظ حسنة، يأتي بألفاظ حسنة. نعم، الأخ يقول هل للشخص أن يسمي ابنه الحكم؟ لا يسميه بهذا الاسم، لا يسميه بهذا الاسم، لكن يسمي عبد الحكيم، عبد الحكيم. التعبيد لله عز وجل في التسمية جائز ومشروع، جاءت بذلك السنة، قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. هذه لفظ ابن تأتي في كل الأسماء، ما هو في لفظ عبده فقط، لكن في كل الأسماء، محمد بن علي وصالح بن علي وهكذا، هذا هو المطلوب من أجل أن يفصل بين الأب وبين الولد، بين الأب وبين الولد.